المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزار والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الألسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخواني أحبابي يا كل مسلم في كل بقاع الأرض صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا بحول الله مع هذه السلسلة الطيبة المباركة متى نصر الله وعشنا مع صفات الموعود بالنصر من قبل الله سبحانه وتعالى عشنا في الحلقة السابقة مع حسن الأخلاق وهذه الأمة ما وجدت إلا بأخلاقها وما سقطت إلى أسفل سافلين إلا حينما انحطت في أخلاقها الله يربي هذا الجيل على عينه فوضع الله له خطوات في كتابه سبحانه وتعالى بعد حسن الخلق مباشرة يوضح الله سبحانه وتعالى ما هي الأخلاق التي سيتربى عليها هذا الجيل جيل النصر المنشود يمشون على الأرض هونا عنوان هذه الحلقة يمشون على الأرض هونا التواضع طريق النصر هذا الجيل جيل متواضع تعرفوا ازاي ذكره الله بصورة عجيبة في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله أكبر أول صفة من صفات جيل النصر يمشون على الأرض هونا يا الله المشية لها قيمة يذكرها الله سبحانه وتعالى أل المشية في الإسلام قيمة عظيمة هكذا حتى يذكر الله في أول صفات هذا الجيل الموعود بالنصر أيعقل هذا يا إخواني المشي لماذا المشي أول صفة من صفات أهل الجنة وأول صفة من صفات عباد الرحمن وأول صفة من صفات الجيل المنتصر يمشون على الأرض هونا المشي لو هذه القيمة لماذا أيها الإخوة والأخوات يمشون على الأرض هونا لماذا لأن المشي يعبر عن شخصية الإنسان أنا وأنا ماشي في الشارع ببص أحب أبص كده بعرف أنا شخصية الإنسان من مشيته أيوة المشية بتعبر عما في كيانك فإن كنت متكبرا تمشي مشية فيها غرور وتكبر إن كان إنسان تافه وهايف وسفيه له مشية معروفة وإن كان إنسان منحط في أخلاقه له مشية، أما المؤمن الصادق له مشية. حتى ذكر ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد، مشية النبي باب إزاي النبي كان بيمشي، كان بيمشي إزاي المشي. أيوة المشية في الإسلام لها قيمة، بتعبر عن شخصيتك. أيام زمان جبريل كان يربي النبي كيف يسير، والرسول رب الصحابة كيف يسيرون وكيف يمشون على الأرض. فكنا نميز المسلم والمؤمن من المشرك والكافر والمنافق. حاليا لا نفرق إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، يمشون على الأرض هونا. الله أكبر. قال المشي هذا الاعتبار كله، كيفية المشي، صفة المشي لها قيمة عند الله؟ نعم، لأنها تعبر عن الشخصية، تعبر عما يستكن فيها من مشاعر وأخلاق. فالمتكبرون والجبارون لهم مشية، والمؤمنون والمتواضعون لهم مشية، كل يمشي معبرا عما في ذاته. لذلك عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، يمشون متواضعين، هينين لينين، يمشون بسكينة ووقار، لا يتجبر ولا تجبر ولا استكبار، ولا يستعلون على أحد، لا ينتفشون على أحد ولا ينتفخون على أحد. لا يمشي أحد وكأنه يقول يا أرض هدم عليك قدي. ليه؟ لأن المؤمن الصادق عارف أن الأرض اللي بيمشي عليها ديت منها خلق وفيها سيدخل. وأنا ماشي والله يا أخواننا، تعرفين أنا وإنت وإحنا ماشيين ربما يكون بيمشي على عظماء، كانوا ملوك، كانوا ملوك بندوس عليهم برجلنا وإحنا ماشيين. ليه؟ كان قبلنا عدد كبير يا أخواننا، إحنا قبل ما نيجي أكبر من عددنا. فالعدد الكبير اللي أنتوا اللي مات قبلنا اتدفنوا، والمعالم دي اختفت، في حضارات اختفت، إحنا بنمشي وعمالين ندوس على ناس، وغدا سيداس علينا. لذلك قال تعالى منا خلقناكم أوعى تتكبر. أنت اتخلقت من الأرض، جدك الأرض، جدك الأرض، منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. لذلك في آية في منتهى الروعة في سورة الإسراء يقول لك الله سبحانه وتعالى فيها، سبحانه وتعالى قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا إيه الكلام ده؟ معناها مهما تدبت برجلك وانت ماشي أيها المتكبر المتغطرس لن تستطيع أن تخرق الأرض، رجلك ضعيفة مش هتقدر تعمل ثقب في الأرض، ومهما عليت برقبتك وأكتافك كده لن تصل إلى أقل جبل، قمة جبل من الجبال الموجودة على الأرض. فعلام تتكبر، ده أنت خلقت من ماء مهين، خلقت من ماء مهين ولن يبلغ الجبال طولا. الله أكبر. ولذلك آية ثالثة في منتهى الروعة في سورة لقمان، ربنا عمال يجيب لنا الآيات دي عشان ربنا يا إخواننا تتربية. الجيل ده اللي مذكور له كده قواعد في القرآن بتربيه، يجيب قصة مين؟ أب مع ابنه هو بيربيه. قصة مين؟ قصة سيدنا لقمان الحكيم مع ابنه، يقول له إيه؟ ولا تصعر خدك للناس، أنا عايز الحتة اللي بعدها، ولا تمشي ها في الأرض مرحا، غرور وتكبر، اوعى. شفت الوصية؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقفت مع هذه الآية وأخذت أفكر في كلمة مختال وفخور، ما معنى مختال وما معنى فخور؟ المختال اللي هو الذي يظهر أثر الكبر في أفعاله زي المشي والحركات، أما الفخور الذي يظهر الكبر في أقواله، افتخر بقى بالأسرة والمال والمنصب، كل شوية أنا ما كنت في منصبي أنا مش عارف كذا. أما مختال يعني دي بيظهر الكبر في أفعاله. شفت الآية عاملة تركيب عاملة إزاي؟ ده تربية للأمة، هذه تربية. ولذلك الله لا يحب هذا الصنف يا أخوانا، المختال الفخور الذين يمشون على الأرض هونا. الله أكبر. ولذلك المشي له قيمة. تعالوا نشوف مشي النبي كان بيمشي إزاي. المفروض أنت تابع للرسول، وزي ما كان بيفعل ويمشي تفعل وتمشي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعالى حتى الوقت يعني يجري من بين يدي في عجالة سريعة. كان النبي كما روي عنه كما روى عنه علي بن أبي طالب إذا مشى تكفأ تكفؤا. أوقف شوية شيخ سالم وضح لنا واحدة واحدة. تكفأ تكفؤا يعني الأرض كانت بتنطوي تحت رجليه كأنه نازل من مزلقان. تصور أنت معايا كده لو أنت نازل من مزلقان حتى لو مشيت بالراحة تلاقي نفسك بتطير غصب عنك مش بمزاجك. فكان الصحابة ما بيقدروش يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم والله. حتى في رواية سيدنا سعد بن معاذ كان قطعت نعالنا من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيقدروا يلحقوا النبي لأن الأرض كانت بتنطوي تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك اللي كانت مشية النبي سريعة مش سرعة تضيع الوقار لا وسط بمعنى صح بس تدل على الرجولة تدل على المشي ده راجل راجل راجل ومش متكبر مش مغرور. فيقول علي بن كان يمشي إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب نازل من حتة مكان عالي أي ينزل من مرتفع إلى منحدر وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة كما قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. وقال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله. أمال الشباب اللي احنا شايفينه ماشي مايع كده رجل كده ونازل كده ماشي كده مفشى أو حاجة يعني بصراحة حاجة بتخلي الواحد عاوز يعني يتقيأ وهو ماشي في الشارع والله ما بيشوف الشباب ده بصراحة لا رجولة ولا شهامة مياعة وخنفسة وتشبه بالنساء ومشية النساء لما شباب لابس كعب عالي ويمشي يترقص في الشارع يرقص في الشارع ولا يطلع على مسرح ويرقص يرقص اسمع ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له وإن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يا الله بنحاول بقدر إمكان نوصل له ما بنعرفش يا حبيبي يا رسول الله. شفتوا بقى مشية النبي أنا عاوز بعد الحلقة دي تمشي مشية النبي امشي مشية الصحابة امشي مشية فيها تواضع كما أمرك الله في كتابه سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. هذه الرواية أيها الإخوة موجودة في زاد المعاد في مجلد 1 صفحة 167 بتحقيق الأرناؤوطي. هكذا لم يكن صلى الله عليه وسلم متماوتا ولا بطيئا وليس معنى السرعة هنا السرعة التي تذهب بالوقار بل الوسط لا بالسريع المفرط ولا بالبطيء المفرط. هذا هو مشي المؤمنين مشي فيه قوة وفيه في نفس الوقت تواضع. وهكذا كان عمر رأى عمر شاب يتماوت في مشيته فقال أأنت مريض ماشي كده مستموت قال له لا أنا مش مريض فعله بالضر وضربه وقال لا تمشي هذه المشية مرة ثانية اسمع وقال لا تمت علينا ديننا يا أخي ده مش من الدين الدين ده فيه شجاعة وأقدام وعزة كده وامشي مشية الدين اسمع ما أنا بمريض يا عمر قال إذن فلا تمشي هكذا وعلاه بذرته أمره أن يمشي مشي الأقوياء المتواضعين ورأت إحدى الصحابيات شبابا يمشون متهالكين ماشيين مستموتين كده مجموعة من الشباب صحة وقوة ماشيين متهالكين فبتسأل مين دول قالوا دول النسك والزهاد المتواضعين تتواضع غضبت وقالت رحم الله عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشى أسرع. يا سلام يا سلام على الإسلام وحلاوة الإسلام. أنتوا عايزين إيه بعد كده؟ حتى المشي جاء إليكم ماشي مش عايز حد يمشي بمياعة بعد اليوم بصراحة بصراحة حاجة تكسف. مش دي أمة محمد مش هي دي الأمة دي مش هي ديت رب أولادنا خطأ على الطريقة الأمريكية في الأكل والمشي على الطريقة الأمريكية اللي فيها الغرور. شفت كنت جورج بوش هو بيمشي كان ماشي عامل إزاي ماشي كأنه بيدوس على الشعوب العربية والله هو في العراق كان ماشي كده كأنه بيدوس على ناس أنا فرحت لما ضربوه والله. الله أكبر. رأى عمر بعض الناس يتخشع في صلاته واحد في صلاة بيعمل برأسه كده وتعمل كده عامل زي مش عارف أقول لكم زي إيه بصراحة وتصنع وتأطأ رقبته فعله بالضر ضربه وبيصلي فقال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا أماتك الله إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. فهذا ما نريده بالمشي الهون. الذين يمشون على الأرض هون، أي يمشون لينين متواضعين مع القوة أيضا والسرعة المتوسطة ما حسب مقدرتهم وسنهم وصحتهم. التحذير كله أن يمشي الإنسان في الأرض مرحا، وأن يمشي الإنسان في الأرض مختالا فخورا. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من شدة التحذير صلى الله عليه وسلم، قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. اللي بيمشي مشية فيها تكبر إذا مات عليها مات والله عليه غضبان، لأنه بينازع ربنا في صفة من صفات الله. الكبرياء ردائي، خلي بالك، والعظمة إزاري، وهو عليه غضبان. روى الإمام أحمد عن ابن عمر وصححه الشيخ شاكر برقم 5995، والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر يمشي في برديه في قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. روى الإمام مسلم. يمشي متبخترا يعني متكبرا، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها، يعني دنه عمال يهوى فيها ما وصلش لقرارها. وإن عارفين تحت الأرض النار يا أخواننا، فعشان كده بيهوى في النار. في رواية إن الأرض حصل لها زلزال شديد جدا، فالنبي يعني قال: تسمعوا، أسمعتم هذه الوجبة الرجة الشديدة في الأرض؟ قالوا: ما هذا؟ قال: حجر سقط من شفير جهنم، من بداية النار يعني، فسقط في قعرها الآن. فالصحابة سمعوا الصوت يا أخواننا. كما قال الإمام الغزالي: إن أباهم الماء المهين وجدهم التراب، كما قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فعلامة تكبر الإنسان. إذن رأى مطرف ابن أبي الشخير المهلب يمشي متبخترا، وكان قائد من قواد الجيش، ماشي متبختر كده، فقال له: إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل. وكان المهلب قائدا من القواد الكبار، فقال: أما تعرفني؟ قال له: نعم أعرفك، وأعرف أولك وآخرك. أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. يا سلام على الكلام الحلو. ولا تمشي في الأرض مرح، اعرف قدرك أيها الإنسان. وما تواضع أحد لله إلا رفعه له. الإمام مسلم. وقالت عائشة رحمة رضي الله عنها وارضاها، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: أفضل عبادة للمؤمنين التواضع. تعالوا نشوف فضل التواضع يا إخواني. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتعش لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هون عليك، فأنا لست بملك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. يا سلام في قريش. تعالوا خذوا مجموعة من الحديث بسرعة، لأن المخرج يقول: لا ما يقل خمس دقائق. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. روى الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد إلا ما تواضع أحد إلا رفعه الله. روى الإمام مسلم. طوبى لمن تواضع في غير منقصة. الطبراني بسند صحيح، بسند صحيح حسن: من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، وفي رواية في أعلى عليين. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وابن ماجه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليه، متفق عليه. أتى الصبيان، شفت وضع النبي سلم على الصبيان. وعنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة، اللي هي العبدة يعني إماء المدينة، لا تأخذ بيد النبي فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وسئلت عائشة: ما كان النبي يصنع في بيته؟ قال: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه الإمام البخاري. شوف التواضع. عمر بن عبد العزيز كان جالس بجواره رجل بالليل يعني، فانطفأ المصباح فقام فوضع فيه الزيت فأشعله. قال: يا أمير، هل أمرتني ففعلت ذلك أو نديت الخادم فيفعل ذلك؟ قال: قمت أنا عمر وعدت أنا عمر، وإن الله يبغض العبد المتكبر ويحب العبد المتواضع. يا سلام يا عمر يا ابن عبد العزيز، تربية، ناس اتربت يا أخوان. خرج أبو بكر يوضع جيش المسلمين، اللي هو كان جيش سيدنا أسامة بن زيد اللي بتاع المسابقة بتاعت النهاردة. والده سيدنا زيد بن حارثة مات في غزوة مؤتة، فزيد بن حارثة راكب الدبة، فقال: يا أمير والله، إما أن تركب الدبة بتاعتك وإما أن أنزل فأمشي معك. قال: والله لا تنزلن والله لا أركبن، أريد أن أغبر قدمي في التراب لله ولو ساعة. يغبرها يعني عاوز يجاهد في سبيله ولو ساعة في سبيل الله. يا حبيبي يا أبو بكر يا صديق. وعمر بن الخطاب كان بيشيل الدقيق يا أخواننا على ظهره ويروح يأكل الفقراء والمساكين رضي الله عنه وأرضاه. وجاء رجل سفير بتاع فارس عشان يقابل سيدنا عمر، معاه رسالة من حاكم فارس، فسأل عن قصر عمر، قال ما عندوش قصر. فواحد قال له طب عايز أوصل عمر، تعالى أوديك. ده انهم يبحثوا عن عمر وجدوا في ضاحية من الضواحي نايم تحت شجرة. حاضر يا أستاذ حمدي. فوجدوا نايم تحت شجرة، فقال المسلم هذا هو أمير المؤمنين. فازداد تعجبا من خليفة المسلمين الذي خضعت له ملوك الفرس والروم، ثم قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يا سلام يا سلام. جلست قريش تتفاخر في المدائن أيام خلافة، وكان الأمير سيدنا سلمان الفارسي، كل عم يفتخر بأسرته بماله بحسبه. فسلمان الفارسي فقال لهم سلمان أما أنا فأولي نطفة مزرة، ثم أصير جيفة منتنة، ثم آتي الميزان، فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا اللئيم. يا سلام. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة المتقين. مواطن التواضع يا إخوانا، تعالوا نشوف مواطن التواضع. دايما نجيب حاجات عملية. التواضع يكون في أشياء منها، أولا تواضع العبد مع الله سبحانه وتعالى، يعني تنفذ أوامر ربنا كلها، مجرد ما تصلي وتصوم وتقيم الليل، الحاجات دي كلها بتنفذها، معناها ده تواضع. طب اللي ما بيصليش معناه انه مش متواضع. عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا. ثانيا تواضعه لعظمته سبحانه وتعالى. ثالثا التواضع في اللباس، وتلبس الحاجات المتوسطة وتبقى ماشي بيها كده متواضع فيها، ما تفتخرش بيها. ثالثا التواضع في اللباس والمشي. عن ابن عمر قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، يعني ماشي كده مطول الجلابية بتاعته، خيلاء يعني وتكبر على الناس، فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. التواضع رابعا التواضع مع المفضول فيعمل معه ويعينه، يعني حد في القمة الرئيس مثلا ينزل يتواضع مع اللي تحت، زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان بيحفر مع الصحابة ويشيل التراب معاهم. عن البراء بن عازب قال كان النبي ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، رواه البخاري. خامسا التواضع في التعامل مع الزوجة، تتواضع مع زوجتك، مش انت والدك كان فقير معدوم وامك كانت شغاله فراشه وده انك تكسر زوجتك كل شويه، اتق الله. عن الاسود قال سالت عائشه ما كان النبي يصنع في بيتي، قال كان يكون في مهنه اهله، يعني كان بيعاون زوجته في البيت، ازواجه من زوج احد الزواج، يعني كان بيكنس البيت، كان يقوم البيت ويخسف نعله ويرقع الثوب، وكان يحلب الشاه صلى الله عليه وسلم ويكنس ويرش. حبيبي الرسول مين فينا يقدر يعمل كده؟ تقدر يا سليمان؟ بتعاون زوجتك في البيت؟ سليمان بيقول لي طب كويس والله يا استاذ حمدي، استحمدي الحمد لله، خايف على نفسه بيقول لي انا بعاون، خايف لا يتضرب يروح يتضرب. طيب يا استاذ حمدي والله ده دي سنه حق يا استاذ حمدي، ده سنه، انا فرحان بيك والله. والله ده سنه. مين الاستاذ محمد؟ محمد عزب بيتعاون لا محمد عزب انا مطمن ليه بصراحه يعني. وطاهر طيب كويس، طب الحمد لله. الصعيدي هو اللي بيضرب؟ طيب. خرج إلى الصلاة حبيبي رسول الله، بيخدم في البيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته لحد ما يسمع الأذان يخرج إلى الصلاة. والرواية صحيح البخاري. يا أخي عيب عليك لما زوجتك تطلع كده تنشر وديعة عريانة، والله عيب، والله عليك، والله عيب، والله ده مش من الإسلام. تخلي زوجتك تخرج البلكونة، أنشر أنت، أنشر. والله ما بلاقي واحد بينشر في البلكونة مدنة دليل، والله أقول ربنا يبارك لك، بيطبق سنة والله. ده تواضع. انت يا استاذ محمد بتعمل كده؟ طب بارك الله فيك والله. اللي خلف الكاميرا الحمد لله كلهم الحمد لله بيقول احنا بنغسل يعني منضبطين من السنه بس ما بنضربش، ده اهم حاجه ديت. التواضع مع الصغار ومزاحتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس، وكان لي اخ يقال ابو عمير، وكان يقول له ما فعل النغير، كان عصفور يعني صغير كده كان بيدعبه، فكان النبي يشوف يعمل ايه. التواضع مع الخدم والعبيد، مش بيتضرب. جايبين بيقول لك في دوله في الخليج زوجه وزوجته حاطين سبعه ومش عارف كام 47 مسمار في بنت مسلمه خدامه عندهم يا عيني من بنجلاديش، بنجلاديش مش لاقين ياكلوا، ده هم جايين عندكم في الخليج عشان يعني الفقر والجوع اللي جايبهم عندكم، فقر والجوع، وجايين يعني يقولوا اخواننا المسلمين الاغنياء جايين يقولوا محتاجين ايه تطبطب عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه، يعني إذا جاب الخادم الأكل إذا ما كنتش أنت عندك قدرة أنك تجلسه جنبك يجلس جنبك فأعطيه من الطعام فليناوله لقمة أو لقمتين. ليه؟ لكن هو اللي صنع الطعام وتعب فيه والدخان تعبه، كان أيام زمان يعني ما فيش كان فيه غاز يعني، فبيديله من الأكل، يعني يديله من الأكل حبيبي رسول الله، مش بعد ما يأكل يديله، لا كان بيديله من الأكل من أساس الأكل. رواه البخاري ومسلم. أنواع التواضع: التواضع مع النفس، التواضع الأخلاقي، التواضع السلوكي، التواضع العلمي، التواضع الاجتماعي. ما عادش وقت للأسف. كيف نتواضع؟ أول حاجة صادق المتواضعين، تعرف على نقاط ضعفك، حاسب نفسك دائما، مارس التواضع مع الناس ليكن الرسول قدوتك. ثمار التواضع أن الله يحب أهله، أن الله يدخل أهله الجنة، الإكرام في الآخرة، الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، دخول الجنة والخلود فيها. في طبعا لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، رواه الإمام مسلم. كده وصلنا يمشون على الأرض هونا. يا الله، صفة جميلة بصراحة. أحلى ما في هذه الحلقات يا أخوانا، بتنقلنا من حاجة لحاجة جميلة. والله أنا عن نفسي أنا بستمتع بيها، مش عارف أنتم مستمتعين بالحلقات ولا لا. ونفسي كل أخت يعني فضلة تكتب وراي عشان تربي ابنها، لأننا محتاجينك تربي لي جيل زي ده. نمشي في الشارع كده نلاقي الجيل ده ماشي كده متواضع في الشارع، نعرف إن النصر قادم. أنا بمشي في الشارع بلاقي المشي كده اللي هو في الغرور والتكبر، بعرف إن لسه النصر متأخر خلاص. عرفتوا متى نصر الله؟ عرفتوا متى نصر؟ إني داعم فأمنوا خلفي. وإن شاء الله هنقول السؤال بعد الدعاء. في وقت يا أستاذ حمدي؟ ما فيش وقت. طب خلاص نقول السؤال يا أستاذ حمدي. أول سؤال غد إن شاء الله. أول غزوة كبرى للمسلمين في المدينة، يا ترى أيه؟ يا ترى أيه؟ غزوة بدر ولا غزوة أحد؟ أول غزوة كبرى وذكرها ربنا في القرآن: ولقد نصركم الله بحاجة كده وأنتم أذلة، دي مذكورة في سورة الأنفال. ما هي أول غزوة كبرى وكانت في رمضان يا أخواننا؟ في 17 رمضان. ده تبقى مصيبة لو ما عرفتوهاش يا أخواننا. غزوة إيه؟ أولها حرف باء وتاني حرف دال، ناقص أقول لكم بقى ثلاث حرف تبقى كارثة ومصيبة بقى. والله غزوة إيه؟ ب دال إيه الكبرى 17 رمضان. يا أستاذ حمد إيه تاني؟ عاوز إيه تاني؟ أنت عارفها؟ لو عارفها أنا أنت اتجوزت بقى هتعمل إيه بالدهب يا أستاذ حمدي؟ سيب الدهب ده لسه الناس مش متجوزوش لسه. الله يا أستاذ حمدي ربنا يجازيك أفضل من 100,000 دهب يا أستاذ حمدي. جزيك خير على عملك أنت بتعمله، أنت والمصورين اللي معايا وإدارة ورئيس القناة بصراحة ورؤساء القناة. والله وإدارة القناة ومصر، مصر بلد الحرية والله. والله مصر بلدي، بلد الحرية والله، وبلد الأمن والأمان. تنوم يضحكوا علينا يقولوا اللي هيمنعوا علينا المية عندنا فيضانات اهو في أسوان. ده مصر دي محفوظة بحفظ الله والله، من عند ربنا بحفظه. حد يجيب لي الورقتين دول يا شباب. بسم الله. دي أمانة يا أخواننا، كل رسالة بتجيلنا دي أمانة. ناخد النهاردة منين يا أستاذ حمدي؟ من اليمين؟ طب ناخد من اليمين، بس أخد من ناحيتي بقى لأني ما خدتش من ناحيتي ولا مرة. بسم الله يا حي يا قيوم يا رب تقع لمن يستحقها يا رب. يا حي يا قيوم، بسم الله يا حي يا قيوم. شوف مين كده يا أستاذ، شوف الاسم كده زيره، بس يا رب يكون في اسم عنوان. طب استنى كده، لا للأسف مش مكتوب. هو ما كاتب علي محمود السيد مصر. ها هنعمل ايه يا استاذ حمدي بقى؟ ما فيش رقم تليفون ولا في اي حاجه، نعمل ايه؟ ما ناخدوش؟ ما فيش. بص هو كاتب الاسم رقم التليفون يا اخوانا والمكان لاني مش موجود، انا اعمل ايه بس دلوقتي؟ الاخ اللي نجح ده والله انا زعلان عشانه بصراحه للاسف يعني. طب ما عندكش، عندك رقم جوه في الكنترول؟ نعم. ها طب انا عشان انا بس يا اخوانا دي امانه بصراحه، فاحنا هناخد الاسم ده معانا لحد في غد بكره، اذا ما لقيناش له رقم تليفون وعنوان. اذا ما كانش له علي محمود السيد، الاستاذ علي محمود السيد، يا رب تفرح استاذ علي ونلاقي اسمك يا رب ونلاقي رقمك. الاستاذ علي محمود السيد من مصر، الاستاذ علي محمود السيد مصر. الورقه دي انا محتفظه معايا لحد في الغد، لو ما قدرناش نجيب رقمه، رقم تليفونه وعنوانه مش مكتوب عندنا، هنضطر غصب عننا، مش بايدينا بصراحه يعني. طيب خلاص كده يا استاذ حمدي، نتوكل على الله. والله انا ما عايز اسيب الناس بصراحه يا حمدي. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلدان المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ لنا القدس بكرمك اكرم الاكرمين، وحرر لنا بيت المقدس وانت العظيم. اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزه. اللهم صب عليهم الخير صبا، وانصر عبادك ولكن مجاهدين في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشكر إدارة القناة فردا فرد وكل العاملين في قناة الناس، وأشكر مخرج الحبيب وجميع المصورين اللي معانا في خلف الكاميرات اللي بيعملوا مجهود كبير محدش شايفهم، كذلك إخواننا في الاس ام اس، وإخواننا اللي في الداخل في الاستديو محدش يعرف أنا حاجة، فريق عمل يسهر بالليل طوال الليل من أجل استمتاع المشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى وكل إداري في القناة يأتي في الصباح أو في المساء، أسأل أن يجعل هذا العمل خالص وجله في ميزان حسناتهم، نلقى به الله سبحانه وتعالى. ونحن في قناة الناس فريق واحد، مشايخنا، أنا أحب جميع المشايخ حبا خاصا في قلبي، وأسأل الله أن يبارك في مشايخنا وفي علمائنا وفي جميع يعني المسلمين في بقاع الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد امتى رح يطول لي للهزيمة؟